بنوك ربوية ولا يأخذ فوائد يعتبر ماله ربا، أم أنه متعاون عن الإثم والعدوان فقط؟ إيه؟ يتوظف؟ هل الذي يتوظف البنوك ربوية ولا يأخذ فوائد يعتبر ماله ربا، أم أنه متعاون عن الإثم والعدوان فقط؟ يتوظف إلا يودع. يتوظف الأصل يقول هل الذي يودع، هل يودع في البنوك ولا يأخذ فائدة، أما الوظيفة شيء لا فهي أحصرات يعني. الذي يودع إذا احتاج إلى هذا في الضرورة لا بأس، في الضرورة هذا من باب الضرورة أنه يودع ولا يأخذ فائدة، أما الفائدة فلا يجوز له فائدة ربوية لأنه لا يستحقها، ليس حقا له. يقول الله تعالى وإن تمسكم فلا تفرغوا أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، بعض الناس يقول أخذ الفائدة وأتصدق بها، نقول أولا لا تستحق هذه الفائدة، لا تستحقها، لأن الله يقول وإن تمسكم فلا تفرغوا أموالكم لا تستحق إلا رأس المال. ثانيا إذا أخذتها فيجب عليك ردها، فإن لم تردها فإنك تنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله. فقل بعض الناس إذا أخذها وتصدق بها هذا غلط من الأشياء من وجهين، الوجه الأول أنك لا تستحقها حتى تعطيها، الأمر الثاني أنك لا تتقرب بها إلى الله إذا عرفت أن تنفقها بعد العجز، إن عرفت أصحابها تردها عليه، وإلا تعرف مثل الأموال الضائعة تنفقها في المصالح العامة بنية التقرب، ثم أيضا قل بعض الناس تصدق بها، من قال استيقظ حديث تأخذها ثم بعد ذلك إذا أخذتها ويغلبك حب المال قد يمنعك الشيطان من إنفاقها فتتمولها. الواجب على الإنسان أن لا يأخذ إلا رأس ماله، وإذا دخل عليه شيء ولا يستطيع رجع أنفقه في المصالح العامة بنية التخلص منه. نعم. حدثت هذا العام وكان نسكي هو الإفراد بعد أن أحرمت الصفة في القدوم السعيد في سعي الحج. والفضيلة الشيخ حدثت هذا العام وكان نسكي هو الإفراد فبعد أن أحرمت صفة طواف القدوم وسعيت في سعي الحج، وفي نيتي أنه بقي علي طواف الإفراد وما بقي في السعي. وفي اليوم الثاني عشر رميت الجمار بعد الزوال، ونظرا لكثرة الزحام نسيت أن أنوي طواف الإفراد والوداع معه، وهي نية سابقة، وإنما نسيت نية الإفاضة وجعلت وداعا نسيانا مني، فماذا علي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فإنما للسنة بالإيمان، فإذا نويت نية طواف الوداع فلا يكفيك الإفاضة، لا بد أن تنوي تنويه الإفاضة فيكفي عن الوداع، يدخل الأصل في الأكبر، أو تنويهما معا الإفاضة والوداع، أما إذا نويت الوداع ولكفيك الإفاضة فإن طواف الإفاضة باق عليك، أنت ممنوع من زوجتك وعليك أن ترجع الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وإذا كنت جامعة زوجتك فيكون عليك شاش تذبحها في مكة من أجل نعم لأنك يعني ممنوع من زوجتك حتى تطوف طواف الإفاضة. نعم. قوله تعالى إن الله لا يسر يسرك به، هل يدخل فيه الشرك الأصغر؟ نعم. ما هو تعريف الشرك الأصغر؟ بعض العلماء قال انه يدخل الشرك الاصغر في الشرك الاصغر لعموم الايه، يدخل الشرك الاصغر مع الاكبر تعجبا مع القران، ومعنى لا يغفر ان يشرك به، اما الاكبر فان صاحبه يدخل النار، واما الاصغر فانه يقابل بالحسنات، فان كانت الحسنات كثيره اسقط ما يقابل هذا الشرك من الحسنات ودخل الجنه، وان كانت السيئات كثيره عذب بهذا الشرك الاصغر بالنار ثم يخرج. هذا معنى لا، اما الكبيره فتختلف، الكبيره صاحبها شرك النفسي يغفر الله له ولا يستكثر من الحسنات فقد يعذب في النار احسن شيء، اما الشرك الاصغر فان كانت الحسنات كثيره فانه يسقط ما يقابلها ولا يدخل النار، وان كانت الشرك كثيره دخل النار على هذا القول. وقال بعض العلماء ان الشرك الاصغر مثل الكبائر. نعم. يقول عفى الله عنك بعض الشراح الذي يذكره من حجر رحمه الله تعالى كبير الابطال ابي جمره وغيرهم، يعني يسر عن عقائدهم. عقائدهم؟ نعم. في الغالب انهم على طريقه المسلم البطال والمسكين، في الغالب انهم ليسوا يعني على مستوى السنه والجماعه، يؤولون الصفات في الغالب، فمساله في العقيده لا، اذا تكلموا في العقيده والصفات لا تاخذ عنهم، لكن تستفيد منه من شرحه من حديث، كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله كذلك على طريقه الاشاعره، في الغالب انهم تفسر الصفات على طريقه الاشاعره، وهم علماء كبار لكن ولهم يعني ايادي عظيمه في ولا مولد بسهولة في الحديث، لكن ما وفقوا لمشايخنا من السنة والجماعة من يحسبون على مشهد السنة والجماعة واجتهدوا وظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو السنة. ولا تعقد عن هؤلاء الفراح عقيدة، لا بالحجر ولا المطال ولا بالسكين ولا غيرهم. نعم. امرأة حجت العام الماضي حيث وقفت في عرفة ثم أدخلت المستشفى ولم تكمل ذات المناسك مع العلم أنها لم تسترد، فماذا يترتب عليها؟ تم ذات المناسك، لكن لما وقفت في عرفة الحمد لله هذا الرسل الأعظم يبقى عليها البيتوتة في ميناء المشرفة تكون معذورة، مريض معذور يسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس الذي في المنى بيت السقاية وأذن للسقاية والرعاة ورمي الجمار توكل من يرمي عنها ويبقى طواف الإفاضة تجعل معطوف الوجاء يطاف بها محمولة، طاف بها محمولة ينتظر حتى تشفى إن شفية وإلا يطاف بها محمولة إذا اجتمعها شعورها ثم يطاف الإفاضة الوجاء. برنامج حجة صحيح. نعم. عن الماضي إلى هذا العام المهم هذا الشغل عن الماضي إلى هذا العام تقيع كيف المناسك البيتوتة هذه تسقط عنها والرمي توكل طواف الإفاضة يطاف بها محمولة، وإذا كان الله في الآن يباقي يعني ستطوف ولو من العام الماضي ولو من الأسفل. الأركان لا تسهل، أركان الحج لا سهلا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من التنبيه ولكن من حد لا بد، ولو قدر أنها استطاعت وعجزة تكون محصورة، تكون محصورة تذبح في دم في مكانها وتتحلل، لو قدر أنها استطاعت وعجزة ولا أمتنعها تكون محصورة من جهة المحصورة تذبح تذبح في مكانها وتتحلل. بعد ما يتعلم لا يصير باقي على حج ما حج باقي حج باقي المسيرة أنا ما أعرف الرسل، لكن عليها أن تأتي لها تأتي بالرسل الاستطاعة فإلا تستطع وأيست تكون محصورة يعني إنسان محصور من الحج تذبح دم على الإحصار قال تعالى فإن أحصرت فتيسر من الحج تذبح تأتي في مكانها وتتحلل تقص من راسها وتتحلل. نعم. الله عنك. أحرم الحج ثم نقض إحرامه قبل الطواف ليس له أن ينقض، ليس له أن ينقض قاعدة حنا الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا أحرم بحج وعمرة وجب عليه إتمامه ولو كان نفلا في حقه يكون فرض إذا دخل فيه ولا يتحلل قاعدة، لا إذا من أحرم بالحج لا يتخلص منه إلا بواحد من ثلاث أمور، لا يتخلص منه إلا بواحد من ثلاث أمور، الأمر الأول أن يتمم أعمال الحج أو أعمال العمرة، الأمر الثاني أن يكون مريضا أو خائفا فيكسر فيقول عند الإحرام إن حدث حابس في محل حيث حدث منه، فهذا إذا حدث أو حابس يتحلل ولا يتعلم يعني يشترط على وقته. الحالة الثانية أن يكون محصور مملوء لا يستطيع الوصول إلى مكة، ففي هذه الحالة يذبح ويتحلل، أما يكون الإنسان يحرم ثم يركض إحرامه ليس له ذلك. فالسؤال سألني سائل قبل أيام بأنه أحرم في عام المدينة وأحرم مع زوجته وأولاده ثم خربت عليه السيارة ثم تحلل وقضى إحرامه في اليوم الثامن وترك الحج، فلما انتهى الحج صرح جاء مع زوجته صار يسأل ماذا عليه ولا يزال محرم، لا يزال محرم قد يفسد حجه في الجماع قد حج هذه المسألة ليس مع سماعة الشيخ للشيخ بن باز، فاستمر الرأي على هذا أنه فسد حجه وعليه يتحلل بعمرة الآن وعليه بدل شهيد الذي استابه الحج وعليه قضى هذا الحج إذا تم حج من العام القادم. نعم. حججت هذا العام ولم أرمي جمرات اليوم الحادي عشر إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلا، هل علي شيء؟ مع العلم أن ذلك العذر. إيش؟ هاي. حججت هذا العام ولم أرمي جمرات اليوم الحادي عشر إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلا، هل علي شيء؟ مع العلم أن ذلك العذر. ليس على شيء لأن الصواب الذي يقرأ به أغلب الحاشية العلماء أن الرمي يمتد من الظهر إلى طلوع الفجر. لكن عليك أن ترمي في اليوم الثاني عشر، لكن ضمع اليوم الحادي عشر في الواحدة والنصف ليلا عليه أن يرمي في اليوم الثاني عشر نهارا إلى حد أن يتعجل قبل غروب الشمس، فإن غربت أن يحصل في اليوم الثاني عشر وهو يوم الخميس عليه أن يفيد ليلة الجمعة ويرمي يوم الجمعة بعد الظهر. نعم. والله عنك هذا الصوت مثله جدة ورأتها امرأة رأتها توفيت له جدة ورأتها امرأة في المنام في يديها نار، يقول ما سأقول ذلك في يديها نار نار تشتعل في يديها

ما هي السنة في قص الشارب وهل يجوز حلقه كله؟ السنة في قص الشارب حلقه بالبقص والحق إذا حفظ بالبقص حلبه، لكن حلقه بالبوس تركه أول. أما الحف بالبقص وعلى الأقل من حف الشوارب، والحف معناه حفظه كله، إذا أخذ الشارب كله بالبقص حلبه، وإذا أخذ شيء وابقى شيء فلا حفظ. المهم أن السنة لأخذ الشارب أن يؤخذ في كل جمعة، في كل جمعة هذا هو السنة، ولا يزيد تركه عن 40 يوما. السنة في الشارب والعانة والإبطين، كما في الحديث أنه وقف قال في حديث أنس وقف لنا أن في كذلك فوق 40 ليلة، لكن السنة أن يؤخذ الشارب في كل جمعة، وإذا حفظ بالمغص هذا هو السنة. أما الحلق فينبغي شرقه بالموس، فينبغي شرقه. نعم. هل يجوز التنفل المطلق بين الأذان والإقامة بعد أذان الفجر؟ نعم، بعد أذان الفجر إذا أراد يتنفل حيث المسجد فلا بأس، ثم يصلي سنة الفجر فلا بأس، وإن اشتغل سنة الفجر عن حيث المسجد فلا بأس، لكن إذا نوى الأولى حيث المسجد والثانية سنة الفجر فلا بأس، وإن اشتغل بنية بسنة الفجر عن حيث المسجد كفى. نعم. ما حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام؟ سياتي ان شاء الله نتكلم عليه بعد الصلاه ان شاء الله. نعم. نتكلم ان شاء الله عن يوم عاشوراء بعد الصلاه ان شاء الله. نعم. اشرب الدخان وحلق اللحيه واسلال الثياب من الكبائر. هذه معاصي. معاصي. اما اسلال الثياب تعفيها توعد عليه بالنار ومن جرى ثوبه قال لن ينظر الله اليه، هذا دليل عليهم الكبائر. اما الدخان وحلق اللحيه فهو من العاصي. نعم. وسؤالي اني نذرت ان اصوم شهر رجب كامل. ها؟ سؤالي نذرت ان اصوم شهر رجب كاملا. طول عمري، وقلت في نذري ان علي ان اقضي هذا الشهر اذا مرضت فيه او تعذر علي قيامه، وقلت ان في نذري ان علي ان اقضي هذا الشهر اذا مرضت فيه او تعذر علي قيامه لعذر، ولا هذه امراه طبعا، ولكن زوجي عندما علم بهذا غضب علي وقال لي لا تصومي، وقلت له انه نذر واجب فذهب وسال احد طلبه العلم فقال له انه ليس علي صيام وإنني مبتدعة في هذا الأمر وعلي أن أصوم ثلاث أيام كفارة، وأنا خاف من عدم الوفاء للنذر، فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ هذا يعتبر مبتدعة إذا قلت صدق الله العظيم. يحال إلى اللي جهد دائما لسه، لأن هذا يتعلق بمرأة خاصة فيها مثلا يحتاج إلى تأمل هذا السؤال، يحال إلى جهد دائما لسه، والسائلة تخيلة تجد الجواب إن شاء الله. وفق الله جل وعلا وسلم. يعني الجنائز متعددة، فهل يكون أجر واحد أو عن كل جنازة إنه أجر لذلك؟ ظاهر الأدلة أن كل جنازة لها قراطان، والله واحد، كل جنازة وصلى على جنازة فله قراطان من الأجر، وهذه جنائز متعددة، وظاهر كل جنازة لها قراطان، لها قراط صلاة، وإذا تبعها حتى تدفن قراط آخر، قراطين، كل جنازة قراطين. نعم. ها؟ وطف كذلك. نعم. المعتزلة عفى الله عنك، هل يعاملون مسلم في الدنيا يعني سني على أنه مؤمن، أم يعاملونه في الدنيا كمعامل الخوارج من وكفر كبيرة؟ يختلفون. المعتزلة يقولون إن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل يكون فاسق لا مؤمن ولا كافر، في منزله بين المنزلتين لا يعامله معامله الكافر. والخوارج يقولون خرج من الايمان ودخل في الكفر، فيستحلون دمه وماله، يقتلونه. خوارج يعامله معامله الكافر، هذا هو الفرق بينه. والمعتزله ما يعاملهم في معامله الكافر لانه ما دخل في الكفر، خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر، فاسق لا مؤمن ولا كافر، في منزله بين المنزلتين. فالخوارج يعاملهم معامله الكافر، يقتلونه ويستحلون دمه وماله لانه كفر، وهؤلاء لا يستحلون دمه وماله، لكن يتفقون في الآخر على تخريجه في النار. هل هناك أسماء لا يجوز التسمي بها؟ وما هو الفرق بين أسماء والصفات ويوم يطلق على الآخر؟ كيف؟ هل هناك أسماء لا يجوز تنسب للبشر؟ قال أن تنسب للبشر، وما هو الفرق بين أسماء والصفات ويوم يطلق على الآخر؟ الأسماء الخاصة بالله ما يتسمى بها، الخاصة بالله تسمى الله والرحمن مالك الملك خالق الخلق رب العالمين